صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا فأنت الطود راسخة فأنت الطود راسخة وكفك تشرف السحبا وكفك تشرف السحبا فأنت الطود راسخة فأنت الطود راسخة وكفك تشرف السحبا وكفك تشرف السحبا وفي أفياء جامعتي شباب أقسموا قسما بألا تنحني أبدا رؤوس تصعد القمما وفي أفياء جامعتي شباب أقسموا قسما بألا تنحني أبدا رؤوس تصعد القمما وأن بالله تنظرهم شباب يسبق الأمما وأن بالله تنظرهم شباب يسبق الأمما صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا فأنت الطود راسخة فأنت الطود راسخة وكفك تشرف السحبا وكفك تشرف السحبا فأنت الطود راسخة فأنت الطود راسخة وكفك تشرف السحبا وكفك تشرف السحبا فهم جوالة خدموا ببيت الله من قصدا بإرشاد وإطعام لوجه الله معتقدا فهم جوالة خدموا ببيت الله من قصدا بإرشاد وإطعام لوجه الله معتقدا فقم لله مبتهلا وأخلص حمده أبدا فقم لله مبتهلا وأخلص حمده أبدا صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا فأنت الطود راسخة فأنت الطود راسخة وكفك تشرف السحبا وكفك تشرف السحبا فأنت الطود راسخة فأنت الطود راسخة وكفك تشرف السحبا وكفك تشرف السحبا تراهم أنجما سطعت وآسادا تهب فدا لدين الله تنصره وتحمي موطنا شهدا تراهم أنجما سطعت وآسادا تهب فدا لدين الله تنصره وتحمي موطنا شهدا بأن الله خالقه وحكم الله قد نفدا بأن الله خالقه وحكم الله قد نفدا صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا فأنت الطود راسخة فأنت الطود راسخة وكفك تشرف السحبا وكفك تشرف السحبا فأنت الطود راسخة فأنت الطود راسخة وكفك تشرف السحبا وكفك تشرف السحبا وقف تنظر عزائمهم سترمق فيهم الأملا تجد في عزمهم شمما وتبصر قولهم عملا وقف تنظر عزائمهم سترمق فيهم الأملا تجد في عزمهم شمما وتبصر قولهم عملا تراهم فتية صدقوا ففاخر باسمهم جدلا تراهم فتية صدقوا ففاخر باسمهم جدلا صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا صحبت الشمس شامخة فقومي وادعي الشهبا وقومي واخلعي أمسا وخلي اليوم ملتهبا ف